ويل لكل همزة لمزة الذي جمع المالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.